وصبر على الحب ما نعني، وإن تسأل عن ذي المعنى هذا طريق الصوفية. يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، قد لذ لي صافي المشرى. اشرب يا عيني وصار لي نعم المذهب، أجر السوى بالكلية. يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام. لازم جموع الفقراء، فهم والله أمراء يا عيني، وشرفت شاكرا وارتع بروض الأنسية. يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام. اذكر إلهك يا مريد دوما واطلب منه المزيد، يا عيني تحظى بكل ما صحيح النية. يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام. صلاة مولانا الباري على النبي المختار، يا عيني والآل عبد الأمطار، أزكى صلاة وتحية. إذا كنت في باب النبي فلا تخاف، وإن عارضتك الجن يا خل والإنس. وإن كنت مبسوط الفؤاد بحبه فوقتك في كل الشؤون به أنس. قد تخبطهم السوء. فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة، والجنس يعرفه الجنس. حبيبي شقد حطيت